القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة ومصر كلها طيبة وحضرتك وكل مستمعين حضرتك بخير يا رب. دايما بلادنا جميلة وحلاوة بلادنا فيها العديد من الجوانب المشرقة وخاصة في الجانب الأثري. اليوم نحتفل بمرور عام على الاحتفالية التي صحبت نقل 22 من المومياوات لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. هاخد بس من كلام حضرتك على بلدنا فيها حاجة جميلة، يعني في واحد السواح اليونانيين جه مصر في القرن الأول قبل الميلاد من قال كم نحن صغارا أمام هؤلاء الناس. بالنسبة لإشارة حضرتك للمومياوات الملكية، هذا اليوم اللي أنا بعتبره كان يوم مفارق في تاريخ مصر، وزي بيقول يوم كده ما كانش في غلطة، كان يوم مبهج لكل مصر والعالم عندما تم نقل 22 موميا لملكة وملك. أنا بجيب الملكة الأول علشان هي كان عندنا 4 مومياوات لملكات وأمراء عشان نثبت لكل الدنيا إن إحنا كان عندنا ملكات في مصر. في هناك بلاد كتيرة جدا مهلا عندها ملوك، لها تاريخ ملوك، ولكن إحنا البلد الوحيدة اللي في العالم اللي عندنا ملوك، وكلهم ملوك وأجسادهم موجودة ومومياتهم موجودة ونستطيع أن نراهم ونفتخر بيهم حتى الآن. فمصر مميزة في هذا الموضوع، وأعتقد إن مفيش دولة في العالم تمتلك هذا الإرث. كل الحضارات الدول ممكن تمتلك إرث ثقافي، ولكن إحنا إرثنا كبير قوي قوي، يكفي إن إحنا عندنا 22 ملك وملكة، دول أبرزهم، ولكن عندنا ثاني كتير جدا. بالتالي وأنا مهلا هذا اليوم أعتقد إن كل الدنيا كانت تبص علينا وكل الدنيا كانت بتحسدنا، مش بتحسدنا عشان حاجة وحشة، ولكن بتحسدنا على هذا الثراء المتنوع. وأعتقد إن كل المصريين في هذا اليوم كانوا عندهم زي بيقولوا رصهم، كانت رصهم للسماء. خاصة دكتور مجدي، يعني المومياوات الموكب بتاعها موكب ملوك، وكان في النهاية استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان اللقطة إن السيد الرئيس كان مستقبلهم وهو خارج من الكوريدور لوحده، كان عبقري المخرج اللي أخرج هذه اللقطة، والسيد الرئيس واقف على الممر وبيستقبل ملوك وملكات مصر. كانت لقطة أنا بعتبر الثلاث دقايق دول من أهم اللقطات في تاريخ مصر كلها، لأن مهم جدا هذه اللقطة اللي كانت مهمة، وفي متحف يعتبر من أجمل وأهم المتاحف على مستوى العالم، وكان أحدثها، ومتحف الحضارة القومي اللي موجود في منطقة الفسطاط، اللي هو بيشمل حتى الآن قاعة من أجمل قاعات الدنيا كلها، هي قاعة اللي بتضم جسمين هذه المومياوات. وفي اليوم ده كان كل شيء جميل، حتى كلنا وأكيد حضرتك فاكر أغنية الجميلة أميرة سليم لما غنت ترنيمة أو أنشودة إيزيس باللغة المصرية القديمة اللي بنسمى الهيروغليفية، وكنا كلنا مستمتعين، وما زلنا حتى الآن عندما نسمع هذه الترنيمة رغم أنها ترنيمة جنازية، ولكن إحنا مستمتعين بالحالة اللي كانت بتغنى. ففي هذا اليوم سواء المصريين القدامى اللي هم الملوك أو المصريين الجداد اللي هم الفنانين وكل القائمين على هذا العمل، أعتقد إن قدموا لنا وقدموا العالم كله يعني حاجة بيقولوا كده من الآخر من أجمل الحاجات اللي إحنا افتكرناها. وبالتالي كمان إحنا عندنا هذه الحفلة كانت مهمة جدا جدا، وكانت بتمهد للحفلة يمكن اللي كانت أهم، وبعدها هي حفلة طريق الكباش، واللي بنحلم إن الحفلتين دول أو الحفلتين دول بإذن الله إن إحنا عندنا افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هو هدية مصر للعالم، اللي إن شاء الله ربنا كده يهدي الأحوال في العالم ويفتح في نهاية هذا العام. هذا الموقف إحنا كل ما بنشوفه أو كل ما نتذكره يعني حاجة يعني من أجمل الذكريات عند هذا الجيل. هذا الجيل إذا كان له ذكريات أعتقد إنه يفضل لمدة 20-30 سنة يبدأ يحكي لأولاده وما يكبروا، أقول له والله يا ابني أو يا بنتي أنا حدث في حياتي هذا الحدث اللي أنا بعتبره حدث فريد، وفي اليوم ده كل الناس كانت قاعدة قدام القنوات وبتتابع هذا الحدث، وكل الدنيا مش مصر فقط. فدي جزء استعادة جزء من الهوية الوطنية أو الجزء من الإرث الحضاري اللي كل الدنيا بتتمنى إن يكون عندها خمس أو جزء منه. وبالتالي هذا مهم جدا جدا، ممكن بعتبر إن أهم حاجة حدث في اليوم هو استعادة جزء من الهوية الوطنية اللي هي المصرية القديمة، وأصبح كل إنسان يتكلم عن أجداده بفخر وعزة، ودي يمكن أهم حاجة حدث في هذا اليوم اللي أنا بعتبره كان يوم مهم جدا. ودائما نعتز بمصرنا. كل التحية لحضرتك وتحية مصر. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا مع مع تحيات هالة سالم نسرين لطفي.